السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فحديثنا الليلة إن شاء الله عن الصلاة. تلكم العبادة العظيمة التي هي عنوان الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وأعظم فريضة بعد التوحيد، وأول فريضة بعد التوحيد والدعوة إليه. أمر الله تعالى بالاستعانة بها، وأخبر بأنها الذكر الأكبر. تلكم الصلاة التي سألها إبراهيم عليه السلام لنفسه وبنيه، وأمر الله تعالى بها موسى عليه السلام وأخاه وقومه، واغتبط بها عيسى عليه السلام، إن الله تعالى أمره بها فيما أمره مع بر والدته، وجعلها الله تعالى قرة عين نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت مفزع النبي صلى الله عليه وسلم عند مضايق الأمور وشدة الأحوال. تلكم الصلاة التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستكثار منها من أراد أن يحظى بمرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة. كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم له ماء وضوئه مرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني حاجتك. فقال هذا الصحابي الجليل وهو كعب بن مالك الأسلمي رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أنظر في أمري، يعني أفكر إيش أسألك. قال: فنظرت في أمري يومين أو ثلاثة، وإذا الدنيا ذاهبة والآخرة مقبلة، يعني إني مهما سألت من أمور الدنيا فهي ذاهبة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إنك قلت كيت وكيت، وإني أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة، يعني ركعة، إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يا أخي بارك الله فيك، قل له تجول بالطيب ويطلع به، لا يحشر الناس، خذ جولة في المسجد بالطيب واطلع به، المفروض يكون قبل وقت بنص ساعة، فيه ناس عندهم ربو وناس عندهم أشياء ما يتحملون هذا الشيء. جزا الله المحسنين خيرا، لكن ينبغي أن يراعى الوقت أيضا وحال الناس. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد الله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أخصر طريقة لمرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهي كثرة الصلاة، وباستقراء سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويحض على الصلاة بما يزيد عن 64 ركعة في اليوم والليلة لمن أراد الكمال والاستكمال. وهذا يدل على عظم شأن هذه الفريضة العظيمة، وأنه تنبغي العناية بها والإكثار منها. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه، والصلاة وصلة للخير، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله، من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وكان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ولم يكن له عهد عند الله يدخله الجنة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف بل أشغلتهم أمورهم ووظائفهم عن الصلاة. هذه الصلاة التي أكثر الله تعالى ذكرها في القرآن، فتارة تقرن بالتوحيد، وتارة تقرن بالصلاة بالزكاة، وأخرى تقرن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخرى تقرن بالصدقة إلى غير ذلك، مما يدل على عظم شأنها. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، نادي بالصلاة. وجعلها الله تعالى مدفعة للبلاء ومحفظة ومجلبة للنعماء. ولذا شرعت صلاة العيد شكرا لنعمة الله عز وجل على إتمام العبادات العظيمة من الصوم والمناسك، وجعلت صلاة الاستسقاء والكسوف دفعا للبلايا والعقوبات، وشرعت صلاة الشكر سجدة الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم إلى غير ذلك، مما يبين عظم شأن هذه الصلاة. والنصوص التي وردت بشأنها في القرآن والسنة كثيرة، ولسلف هذه الأمة أخبار مشهورة وممتعة في الصلاة، حتى إن أحدهم يشتكي وهو في التسعين يقول: إني أنا الآن مع هذه السن لا أستطيع القيام كما كنت أقوم من قبل، إني الآن ما أستطيع إلا القيام بالبقرة وآل عمران، ما أستطيع إلا القيام بما يقارب ستة أربعة أجزاء خمسة أجزاء، ما يدل على العناية. وكانوا أهل الصلاة، حتى أن منهم من كان يصلي بين طلوع الشمس وزوال الشمس ما يقرب من 300 ركعة، يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الصلاة ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها حتى يختم الله تعالى له بالحسنى، ويجنبه نار التلظى، ويورثه الفردوس الأعلى. جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، أن يختم له بالإسلام يوم يموت، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث كتبهن الله، يعني في المساجد والجماعة. فإن الله تعالى شرع نبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. والله تعالى أخبر أن من أعظم أسباب ورود أهل النار تركهم للصلاة. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ولما ذكر أهل الإيمان وما هم عليه من صالح الأعمال قال: والذين هم على صلواتهم، بل قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآيات إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جعل أعمالهم مفتتحة بالصلاة ومختتمة بالصلاة، ليدل على أن الصلاة أعظم شؤونهم، أعظم أعمالهم الظاهرة. وعدهم على ذلك الفردوس الأعلى، جعل الله وإياكم من أهله. وما ذاك إلا لأنهم بكثرة الصلاة ارتفعت درجاتهم حتى بلغوا من منازل الجنة أعلاها، وصلوا إلى نفقة النبيين والمرسلين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن عليك رفيقا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود لمن سأله مرافقته في الجنة. فدل ذلك على عظم شأن الصلاة. والصلاة فيها خاصية أنها تجمع أشرف الأذكار القرآن وأكمل الهيئات الركوع والسجود الخضوع لله عز وجل، وأجمع الدعوات لمطالب الدنيا والآخرة. ألا ترون أن رجلا أو أن الرجل كان إذا أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمه الدعاء يدعو به في صلاته، فيقول له: قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. قال فإنها تجمع لك خير الدنيا والآخرة. فهذه الصلاة تنبغي العناية بها والعناية بكمالها والخشوع لله تعالى فيها والتذلل والافتقار والضراعة. قد كان من السلف من إذا صلى لو سقط الحائط بجنبه ما أثر عليه في صلاته. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يصلي في المسجد الحرام وكانت قذائف الحجاج تصيب من يمين وشمال ما يهتز. وكان بعضهم إذا رؤيا يصلي فكأنه قاتل لقتيل من شدة اضطرابه وضراعته إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا من تلذذ بهذه الصلاة تلذذ بالإيمان، ومن حرم لذة الصلاة فاته من لذة الإيمان بحسب ذلك. من نقصت لذة الصلاة عنده نقص من لذة الإيمان بحسب ذلك، ومن حرم لذة الصلاة حرم لذة الإيمان. وهي عنوان الدخول في الإسلام، هي الفعل الظاهر المنبئ عن الدخول في الإسلام، وهي آخر ما يفقد من الدين. والشيء إذا فقد آخره فقد فقد كله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة، وهو في النزع يوصي الأمة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى ما يفيض بها لسانه. فلهذا تنبغي العناية بالصلاة من حيث الطهارة، من حيث مراعاة الوقت، من حيث الحرص على الجماعة في حق الرجال، ومن حيث الحضور والخشوع، بأن يشتغل الإنسان في كل ركن من أركان الصلاة بما شرع الله تعالى فيه من الأذكار والدعوات أو غير ذلك، حتى يستكمل المرء حظه من الإيمان. قال ابن عمر رضي الله عنهما الصلاة مكيال، فمن وفى وفى الله له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين ويل المطففين. ولما مر على قوم وهم يصلون في المسجد جماعة قال أبشروا فليس منكم من بعث النار أحد، ثم تلا قول الله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ينبئ بأن الصلاة آمنة من النار، آمنة من النار. لهذا ينبغي العناية بها من جهة الشخص بنفسه وبأهله وأولاده، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهذا تحقيق لقوله تعالى قوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فلن تقوا أنفسكم وأهليكم النار بأعظم من التوحيد والصلاة. وإذا خفت الصلاة في النفوس كثر الشر وتسلط الشيطان وتزينت الفتن ووقع الهرج والمرج وانقلبت الأمور وغلت المعايش، غلت الأسعار وتسلطت الولاة وتسلط الكفار. فالصلاة كأنها شعار أمنة، كل ما خف شأن الصلاة عند الناس زاد الشر فيهم وزاد توالف عليهم الفتن وابتلوا بالمصائب والجوائح إلى غير ذلك. وما كانوا معتنين بالصلاة فهم في أمن وطمأنينة. فأمر الصلاة عظيم وثوابها كبير وجليل، ودرجة أهلها عند الله تعالى عالية. ولذلك قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وللحديث صلة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلا زلنا في الحديث عن شأن الصلاة وأن شأنها عظيم. ويكفي من ذلك أنها رأس الشكر، فما شكر أحد ربه تبارك وتعالى بمثل الصلاة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيطيل الصلاة ويكثر حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، فيقال له: يا رسول الله، كيف تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وشرعت سجدة الشكر عند تجدد النعمة واندفاع النقمة، فدل على أن الصلاة رأس الشكر، فإنها الشكر الفعلي القولي الحالي. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة. قد ذكرت لكم بالأمس أن السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ترشد إلى صلاة أكثر من 60 ركعة في اليوم والليلة، ف17 ركعة مجموع ركعات الصلوات الفرائض الخمس، و12 ركعة السنن الرواتب الفعلية التي مع الصلاة قبلية أو بعدية، هذه 29، و11 ركعة صلاة الليل الوتر. وقد يصلي صلى الله عليه وسلم أحيانا 13 ركعة، يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، فيكون مجموع ذلك 42 ركعة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس حسناء نقية من الصفرة صلى ركعتين أول صلاة الضحى، ويخبر أن من اشتغل بذكر الله بعد الفجر حتى تطلع الشمس حسناء نقية ثم يصلي ركعتين فهو كأجر عمرة تامة تامة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 4 ركعات إذا اشتد الضحى، وربما صلى 6 وربما صلى 8، ويسميها صلاة الأوابين. ويبين صلى الله عليه وسلم أن ركعتين من الضحى تجزئان عن 360 صدقة، ومن تصدق عدد 360 في يوم أمسى وقد زحزح نفسه عن النار. وإذا كانت ركعتان من الضحى تجزئان عن 360، فإذا صلى ركعتين من الضحى زحزح نفسه عن النار، فكيف إذا صلى 4 أو 6 أو 8؟ وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى من الضحى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. فهذه 6 ركعات على الأقل في الضحى، ركعتان بعد طلوع الشمس و4 من الضحى على الأقل. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي السنة الرادبة بعد الظهر أحيانا 4 ركعات، يزيد ركعتين، ويقول: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في 4 ركعات قبل العصر، ويقول: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وفي رواية: غفر الله له. فإذا أخذت هذه 6 ركعات قبل الظهر 6 ركعات، ما بين الظهر والعصر 12 ركعة، أضفها إلى 42 يصير 54. وكان صلى الله عليه وسلم يرغب في ركعتين قبل المغرب بين الأذان والإقامة. لما دخل مسجد بني زريق وجدهم لا يصلون قبل المغرب، فقال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، حتى قال أنس رضي الله عنه رأيتهم يبتدرون السواري بعد أذان المغرب حتى يخيل للداخل أنهم قد صلوا المغرب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة، في الثالثة قال لمن شاء، وهذه تنطبق على ما بين الأذان والإقامة العشاء، فهذه أربع ركعات مع 54 يصير 58. وتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء دخل منزله دخل بيته فصلى السنة الراتب ثم صلى ركعتين كأنه يفتتح بهما قيام الليل، فهذه 62 ركعة. ولو زاد من الضحى عن 4 ركعات عن 6 ركعات اجتمع 64 ركعة. فالإنسان إذا عرف هذا يحرص على أن يصلي هذه الركعات ولو مرة في السنة أو مرة في الشهرين أو الثلاثة، حتى يكون قد أتى بأكبر قدر ممكن من الركعات التي وردت بها السنة قولا أو فعلا. وقد سبق ذكر الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من إبراهيم وذريته كانت الصلاة ديدنهم، وهذا ما ذكره الله تعالى عن إسماعيل عليه السلام أنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وجاء في الحديث الصلاة خير موضوع، يعني ميسر، فمستقل ومستكثر، فأنت إذا صليت حصلت أجرا وما خسرت دنيا، ما أنفقت شيئا من الدنيا، وعمرت وقتك بطاعة الله ورضوانه. فلهذا ينبغي الإكثار من الصلاة ولا سيما أوقات الصحة والفراغ والعافية والأمن، فإن الإنسان إذا اعتاد الصلاة في شبابه وكهولته سهلت عليه عند كبره وشيخوخته وتعلق قلبه بها، وهي من أسباب حسن الخاتمة كما مر: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. بقي مسائل تتعلق بالائتمام، فنسمع ونحن نصلي أن الصلاة تقام في مؤخرة المسجد وناس فاتتهم الصلاة فيقيمون الصلاة، وهؤلاء الأولى بهم أن يدخلوا مع الإمام في صلاة التراويح، فإذا سلم الإمام من الركعتين قاموا وكملوا ما عليه، فإن صلاتهم مع الجماعة خير من صلاتهم لأنفسهم وأبعد من أن تقام جماعتان في مسجد في وقت واحد. والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، كما في حديث معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه العشاء مرة ثانية، فهو متنفل وهم مفترضون. وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر هديه وحلق رأسه لبس ثيابه وتطيب ثم مضى إلى بيت الحرام فطاف فأفاض ثم صلى بالناس في المسجد الحرام صلاة الظهر فريضة، فلما رجع إلى منى وإذا أصحابه الحجاج ينتظرونه في منى فصلى بهم صلى الله عليه وسلم الظهر، هو متنفل وهم مفترضون. فكون الذي فاتته صلاة العشاء يدخل مع الإمام ويصلي معه الركعتين، وإذا سلم الإمام قام هو يكمل صلاته، هذا هو الأولى وهو الأوفق بالسنة. وهكذا النساء، النساء أيضا يخلطن في الصلاة خلطا عجيبا، تكون هي جاهلة ومع ذلك لا تبالي ولا تسأل، تصلي على مزاجها. حتى وقع من النساء عبث في الصلاة أقرب إلى الجنون، تدخل المرأة مع الإمام فيما أدركته وهو عليه في الصلاة، فإذا صار في التشهد قامت بعض النساء تكمل لنفسها قبل أن يسلم الإمام، هذا ما يفعله ولا الصبيان ولا رعاة البقر، ما الأذن لها تفعل هذا، تقوم تكمل لنفسها ولم التشهد حتى تسلم على الإمام، من أفتها بهذا؟ الدين عبث وصل إلى هذه الدرجة. ما يدركه الإنسان المتأخر مع الإمام هو أول صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، في رواية فأتموا. فالرجل أو المرأة إذا دخل مع الإمام فما أدركاه مع الإمام هو أول صلاتهما، وإذا سلم الإمام يقومان يكملان ما بقي من الصلاة. ولا يحل لأحد أن ينفصل عن الإمام بغير عذر شرعي، بعض الناس ينفصل عن الإمام يسلم على مزاجه ويترك الإمام يروح مشغول، هو يصنع بعض الناس هذا غلط. فمن القواعد المهمة صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، والمتنفل خلف المفترض، دلت على هذا الحديث الصحيح. فالاختلاف بين الإمام والمأموم في هذه المسألة أمر يسير، وهكذا صلاة من يصلي الظهر وراء من يصلي العصر والعكس أيضا صحيح. وهذا يقود إلى المسألة الأخرى تقع في مساجد المحطات على الطرق، طرق السفر، بعض الناس يصلي مع الإمام، الإمام يصلي المغرب وهو يصلي بنية العشاء، بعض الناس ينفصل عن الإمام، إذا صلى ركعتين انفصل سلم وترك الإمام، وهذا غلط. مثل هذا يجلس بعد الثانية، إذا قام الإمام يأتي بالثانية يجلس على حالة التشهد وينتظر الإمام حتى يفرغ من الثالثة، فإذا سلم الإمام سلم معه، مثل ما لو زاد الإمام رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر أو العصر، فمن علم أنه زاد لا يحل له أن يتابع الإمام، ولكن يبقى على هيئته جالسا حتى يفرغ الإمام من زيادته إذا كان بنى على يقين نفسه، ثم إذا سلم يسلم معه. هذه مسألة. المسألة الثانية إن اللي يعنى بإدراكها هي جماعة الأم، جماعة الإمام الراتب، إمام الحي، يعني الجماعة الأولى الأصلية. أما الجماعات اللي تأتي بعد كل يصلي فأنت تختار، يعني ممكن تصلي المغرب مع جماعة وتنتظر تصلي الأخرى مع جماعة تصلي العشاء حتى لا يحصل اختلاف على الإمام، لأن هذا أمر في سعة. كذلك من المسائل المهمة اللي بعد يسألنا بعض الناس أنه قد يجد أن اللي يصلي طفل عمره 10 سنين أو 12 أو أقل. قد يراه نعامل جاهل ما يحسن، قد يقول إن هذا من أهل البدع، وهذه توهمات العوام. وإلا فإن القاعدة الشرعية إن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. إذا أمكن الاختيار ابتداء تختار، لكن إذا لم يمكن ادخل لا تضيع الجماعة من أجل هذه التوهمات. وقد صلى بعض الصحابة وراء إمام عمره 7 سنوات، عبد الله بن مالك الجرمي، قدمه وأصحابه رضي الله عنهم شبابه، فأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، فلما رأى أنهم اشتاقوا إلى أهليهم رخص لهم وقال كونوا في أهليكم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فكان رأوا من هو أكثرهم قرآنا، فإذا هو عبد الله بن مالك الجرمي، عمره 7 سنوات، كان عليه ثوب قصير ما يجد غيره، فكان يصلي بالكبار، وتقول عجوز وراءهم غطوا أست إمامكم، إنه طفل وثوب قصير والحال ضعيفة، فكان ربما بان شيء من فخذه إذا ركع أو كذا. فالقاعدة أنه من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، إلا إذا علمت أن هذا على غير طهارة أو لا يحسن الطهارة، أو أن هذا مبتدع بدعة تقتضي الردة أو نحو هذا الأمر. فالمهم أنه ينبغي الإنسان أنه يعمل بعلم، يعبد الله عز وجل على علم، وأخص العبادات الصلاة. فما علمت فاعمل به، وما جهلت فاسأل عنه، وإياك أن تعمل بالظن، فإن الله تعالى لا يعبد بالظن وإنما يعبد باليقين الحق. فما أشكل عليك فاسأل عنه، كما قال تعالى فاسألوا للذكر إن كنتم لا تعلمون. رزقنا الله جميع الفقه في دينه والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى في مانته ونذر، وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أمر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.